هنا في مسجد الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه بحي الدق محافظة الجيزة في إطار احتفال إذاعة القرآن الكريم بميلاد خير الأنام عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، خير ما نستهل به احتفالنا ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله صل على النبي يا رب. على الربيع وجمال الربيع وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله يا نبينا الله. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.